وأنه تعالى يرزق العباد. نعم. مش الباب اللي بعده؟ الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.